أيها الدارس الكريم، الآن بمشيئة الله عز وجل أشرح لك المحاضرة الثانية في علم البلاغة. والهدف من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تبين كيف نشأ علم البلاغة وكيف تطور، وعليك أيضا أن تذكر شيئا من تاريخ الدراسات البلاغية، وعليك أن توضح وأن تعرف معنى البيئة الأدبية. كما يجدر بك بعد هذه المحاضرة أن تفرق بيسر وسهولة بين البيئة الأدبية الجاهلية وبيئة الأدب في صدر الإسلام. نأتي للمبحث الأول في هذه المحاضرة، وهذا المبحث عنوانه نشأة علم البلاغة وتطوره. إن البلاغة التي نراها بين أيدينا علما مستقلا مميزا عن العلوم الأخرى لم يوجد دفعة واحدة، ولم تكن ثمرة لجهد عالم معين من العلماء أو فترة من الزمان، ولكن هذا العلم كان ثمرة لجهود كثير من العلماء في عدد من البيئات على مر العصور. تعددت مناهجهم واختلفت ثقافتهم وشاركوا جميعا في بناء هذا الصرح البلاغي الكبير. نأتي للبيئة الأولى، وهي البيئة الأدبية في العهد الجاهلي. من المعلوم أن العرب أهل فصاحة وبيان، وقد رضوا هذا البيان فاستقام لهم وصار فيهم سليقة وطبعا. إذن العربي كان يتكلم بالفطرة وبالسجية، وكان الواحد منهم لا يكلف نفسه إلا أن يصرف همه إلى الكلام فتأتيه المعاني إرسالا وتنهال عليه الألفاظ والعبارات، وقد امتزجت قلوبهم وعقولهم بألسنتهم من غير تكلف. ونلاحظ أن القرآن الكريم تحداهم من جنس ما برعوا فيه. استمع معي إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فإن كنتم في ريب، يعني في شك، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فإن لم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. منتهى التحدي من الله عز وجل لهؤلاء القوم الذين طبعوا على الفصاحة والبلاغة والبيان، ومع هذا ربنا تحداهم من جنس ما برعوا فيه، ولكنهم عجزوا لأن هذا الكلام هو كلام الله رب العالمين. إذن عرفنا أن البيئة في العصر الجاهلي كما قلت هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان بالفطرة والسجية، لم يذهبوا إلى جامعة ولا إلى مدرسة. أما البيئة الثانية، بيئة الإعجاز القرآني، حين نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان العرب آنذاك قد بلغوا القمة في الفصاحة والبيان كما أشرنا إلى ذلك آنفا. فلما سمعوه، أي القرآن الكريم، أصابتهم الدهشة ووقفوا أمام روعة بيانه حيارى مذهولين. فكان إعجازه عند هؤلاء القوم ينفذ إلى أحاسيسهم ومشاعرهم فيستولي عليها. ولقد حكى القرآن الكريم حيرتهم وما دار على ألسنتهم أو ألسنة كبرائهم ممن لهم قدم راسخة في البلاغة والبيان. فهذا عتبة بن ربيعة، وكان مقدما في قومه، وقد اجتمع إليه نفر من قريش يسألونه عما سمعوه من قرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قومي، لقد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد قلته وعلمته وقرأته، والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. هذا كلام من؟ كلام عتبة ابن ربيعة، وهو من سادات قريش ولم يؤمن. لكنه شهد شهادة حق في القرآن الكريم. الوليد بن مغيرة قال: قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه، مبسوطه ومقبوله، وما هو بشاعر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي أتى به ليس بشعر. ولما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ماذا قال الوليد؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ما يقول هذا بشر. العجيب أن الذي شهد بهذا هو أحد الكفار الذين توعدهم الله عز وجل في قرآنه بقوله: سنسمه على الخرطوم، وبقوله: سأصليه سقر. ومع هذا التهديد والوعيد من الله عز وجل لهذا الكافر، لكن مع هذا لم يقل في القرآن إلا حقا. ويروي أبو عبيدة أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد وقال: سجدت لفصاحته، يعني لفصاحة القرآن. وسمع أعرابي رجلا يقرأ: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذه الآية تتحدث عن سيدنا يوسف عليه السلام عندما صار عزيزا لمصر، وجاءه إخوته وهم لا يعرفونه، وهو أراد أن يحتفظ بأخيه بجواره، فوضع صواع الملك في رحل أخيه دون أن يشعر إخوته، دون أن يشعر هؤلاء الإخوة. فلما استخرجها من وعاء أخيه وأراد أن يضم أخاه إليه، بدأوا يتحدثون مع يوسف عليه السلام وقالوا له: إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. ولكنه أبى ألا أن يأخذ هذا الأخ الذي أخذ صواع الملك. فلما استيأسوا منه أصابهم اليأس من يوسف في طلبهم، خلصوا نجيا، ذهبوا وبدأوا يتناجون في هذا الأمر. فماذا قال الأعرابي؟ قال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على هذا الكلام. وروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية. معنى المناقضة أن يأتي بقصيدة تماثل قصيدة الشاعر الذي قالها في نفس الأغراض، في نفس الوزن، في نفس المعنى. يقول: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية، أنا أحدهم. وإنه انطلق إلى مكة وجاءني بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، يقولون كاهن، يقولون ساحر. قال: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر، يعني بحور الشعر، فلم يلتئم، ولا يلتئم بعدي لأحد أنه شعر. يعني كل هذا يدل دلالة واضحة على أن القرآن هو كلام الله رب العالمين. وأذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنك أتيت بكلمات لا نقولها نحن العرب، تقول في القرآن: الله يستهزئ بهم، ونحن لا نقول كلمة يستهزئ، نقول يسخر، فلان يسخر، ولا يقول يستهزئ، وأنت تقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ونحن نقول أسد ولا نقول قسورة، وأيضا أنت تقول رجل كبارة، ونحن نقول كبير، وأنت تقول هذا أمر عجاب، ونحن نقول عجيب، فمن أين أتيت بهذه الكلمات؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فجاء عربي آخر من بادية وقال: يا محمد. قال: نعم. قال: أعطني. قال: ماذا أعطيك؟ قال: أعطني. قال: ماذا أعطيك؟ فقال له الرجل: قال له: أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب، وأنت تراني رجلا كبارا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلما سمع الأعرابي الآخر الذي سأل منذ قليل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كل هذا الذي قلناه يدل على فصاحة القرآن وبلاغته. وقد تحدى القرآن العرب قاطبة، وقلت منذ قليل في الآيات التي ذكرناها في سورة البقرة: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدى القرآن العرب قاطبة أن يعارضوه، يعني يأتوا بمثل القرآن أو ينسجوا على منواله، وتنازلهم عن التحدي بجميع القرآن في قوله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. وبدأ يتحداهم بعشر سور: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. ثم بدأ في التدرج إلى التحدي بسورة واحدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن هذه تفيد النفي على التأبيد. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فكان عجزهم أشنع وأبشع، فسجل الله عليهم الهزيمة أبد الدهر، وظهر أمر الله وهم كافرون. وقد حدثنا التاريخ أن بعض العرب أوهم نفسهم بمعارضة القرآن، فمسلم الكذاب والأسود العنسي وطلحة بن خويلد الأسدي، كل هؤلاء الذين ادعوا النبوة، ولكن التاريخ نفسه أخبرنا بأن هذه المحاولات كانت مضحكة. فهذا الذي ادعى النبوة كمسلم الكذاب يروى عنه أنه قال: يا تفضعة بنت ضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، كلام يدل على السخرية والضحك رغم أنه عربي فصيح. مما سبق يتبين لنا إدراك العرب الذين عاصروا نزول القرآن الكريم يتبين لنا إعجاز القرآن. وهذا الإعجاز عرفوه بفطرتهم العربية السليمة، لما الله عز وجل حباهم على الفصاحة وعلى البلاغة. انقضى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشعور بالعجز عن معارضة القرآن أو الإتيان بمثل القرآن يملأ صدور العرب ويرثوه عنهم جيل بعد جيل. واختلط العرب بغيرهم من الأمم، الأمم الأعجمية كالفرس وكالروم وغير ذلك من الناس، فاختلط العرب بغيرهم على اختلاف لغاتهم وثقافتهم، وازداد هذا الاختلاط فأدى إلى فساد الملكات وضعف الذوق العربي وخفاء بعض معاني القرآن على الكثير من المسلمين، وأصبحوا في حاجة إلى فهم بعض أساليب القرآن، فانطلقوا يسألون العلماء العارفين بلغة العرب، وبخاصة في تلك المسائل التي تشتبه فيها وتحتاج إلى بيان. روي أن أبا عبيدة وهو معمر بن المثني المتوفى سنة 600 من الهجرة أرسل إلى الفضل ابن الربيع والي البصرة في الخروج إليه، يعني يريد أن يخرج إليه، سنة 88. يقول: فقدمت بغداد واستأذنت عليه فأذن لي فدخلت عليه، ثم دخل رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه إلى جانبي وقال لي: إني كنت إليك مشتاقا وقد سألت عن مسألة، أفتأذن لي أن أعرفك إياها، وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ فقلت هاتي، يعني قل ما عندك. قال: قال الله عز وجل: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وإنما يقع الوعد والإعاد بما عرف مثله، وهذا لم يعرف. معنى ذلك يقول: كيف يتوعد الله عز وجل الكفار بشيء غير معروف؟ لأن العرب لم ترى الشيطان ولم ترى رأس الشيطان، فكيف يتوعدهم ربنا تبارك وتعالى بشيء لم يعرفوه؟ قال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والمقصود بهذا هي شجرة الزقوم عياذا بالله من ذلك. فبماذا أجاب أبو عبيدة على والي البصرة؟ قال: فقلت: إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ وهم، أي العرب، لم يروا الغول، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم وعدوا به، فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل. وعزمت من ذلك اليوم، هذا الذي يقول هذا الكلام أبو عبيدة، عزمت من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن الكريم في مثل هذا وما يحتاج إليه من علمه. ثم فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته مجاز القرآن. إذن أراد أبو عبيدة أن يبين أن القرآن الكريم جاء على سنن العرب في كلامهم، وأنه لا يشذ عن الأسلوب العربي الذي عرفوه. هذا حديث المبحث الذي تحدثنا فيه عن علم البلاغة. المبحث الثاني، وهو إطلالة على تاريخ الدراسات البلاغية، أقول: كان كتاب أبي عبيدة المشار إليه سابقا المسمى بمجاز القرآن بداية التأليف حول أسلوب القرآني الكريم وفك غامضه وبيان ما حوى عليه من أسرار، كان بها قمة الإعجاز الباني. وجاء بعده، يعني بعد أبي عبيدة، كثير من العلماء ساروا على نفس هذا الطريق وتوسعوا فيه وأضافوا إليه. وحين سرت إلى الأمة الإسلامية عوامل التشكيك في عقيدتها، نشطت الحياة الفكرية التي آثارها امتزاج الثقافات وحركة الترجمة ونقل العلوم إلى اللسان العربي. نلاحظ أن الإسلام، المسلمون عندما اختلطوا بغيرهم من غير العرب، فبدأ يحدث تنافس بين المسلمين وغيرهم، وبدأ غير المسلمين يشككون في القرآن الكريم بأنه ليس من عند الله عز وجل. فهنا نشط العلماء في إظهار فصاحة القرآن وبلاغته، فجاء الجاحظ فكان له فضل كبير في تطور علم البلاغة، حتى اتسعت بفضله بعد الله عز وجل دائرة هذه الملحوظات البيانية، وذلك بما من الله عليه من قريحة وذهن وذكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم جاء ابن قتيبة، وهو وإن لم يبلغ مرتبة الجاحظ من حيث تسجيل الملحوظات والغوص لالتقاط المعاني، فإنه فاقه من حيث النسق، يعني الترتيب وحسن التبويب في سعة من العلم، فكان بحق دائرة معارف. والذي يدلنا والذي يدل على كثرة اطلاعه وطول باعه، إذن بالترتيب: أولا كتاب أبو عبيدة معمر المثنين، ثم بعد ذلك الجاحظ، ثم بعد ذلك جاء ابن قتيبة. جاء بعد ابن قتيبة عالم علماء اسمه ابن المعتز، وهو أبو محمد عبد الله ابن المعتز بالله ابن مسلم ابن قتيبة، أديب شاعر، ولد في شعبان سنة 47 و200 من الهجرة، وكان يقصد الفصحاء من العرب ويأخذ عنهم ولاقي العلماء من النحويين والإخباريين. هذا الرجل أو هذا العالم وضع كتاب البديع وذكر فيه أنواعا مما بنيت عليه البلاغة بعد. وعلم البديع يشتمل على علوم كثيرة إن شاء الله سوف ندرسها كالجناس وكالتورية وغير ذلك. ثم جاء قدامة وهو أبو الفرج قدامة بن جعفر أديب من كبار الكتاب من أهل بغداد، له شعر ومصنفات في الكتابة، توفي سنة 37 من الهجرة. قدامة هذا زاد على ما ذكره ابن المعتز من أنواع البديع، يعني ذكر علوما لم يذكرها السابق. وبعد قدامة أخذت الدراسات البيانية في اتجاهين متقابلين، كان الاتجاه الأول خاصا ببحوث إعجاز القرآن الكريم، ومن أبرز الذين نهجوا هذا النهج الرماني في رسالته النكت في إعجاز القرآن، وقد تحدث فيه عن البلاغة وقسمها إلى 10 أقسام: الإيجاز، التشبيه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصريف، التضمين، المبالغة، حسن البيان. ثم جاء الخطابي في رسالته البيان في إعجاز القرآن، وقد حدثنا عن أقسام البلاغة كما حدثنا عن اختيار الألفاظ وعن النظم والمعارضات الشعرية. ثم جاء أبو بكر الباقلاني فوضع كتابه إعجاز القرآن. هذا بالنسبة للاتجاه الأول. إذا الاتجاه الأول بحوث تحدثت عن إعجاز القرآن، أما الاتجاه الثاني فكان عن البيان بعامة ولم يقصروه على البحث في الإعجاز. من أبرز كتب هذا الاتجاه كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، ويعنى بهما صناعة الشعر وصناعة النثر، أيضا كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني، والموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري للآمدي، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، إلى هنا لم تكن للبلاغة هذه الأدوار والأقسام التي نعرفها الآن، وإنما كانت البلاغة والبديع والبيان والفصاحة كلها تعني شيئا واحدا، يعني لم تقسم التقسيم الموجود الحالي إلى علم معاني وعلم بيان وعلم بديع. جاء عبد القاهر رحمه الله والمتوفى سنة 71 و400 من الهجرة، فوضع كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فكان فتحا جديدا لأنه استطاع بفضل الله أن يضع نظرية متكاملة البنيان للبلاغة العربية، فتحدث في الدلائل عن النظم الذي كان أساسا فيما بعد لعلم المعاني، وتحدث في الأسرار عن التشبيه والاستعارة والكناية والتعريض، وهو ما عرف فيما بعد بعلم البيان. جاء الزمخشري بعد عبد القاهر فبدأ يطبق نظرية عبد القاهر تطبيقا عمليا في تفسير الكشاف، والكشاف تفسير ألفه الزمخشري مع بعض الزيارات التي تدل على علو همته وجودة قريحته. فمثلا في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فشيخ الزمخشري رحمه الله ذكر في تفسيره عن سر الإعجاز والبيان لماذا أتى ضمير الفصل في الآية الأولى والثانية ولم يأتي في الآية الثالثة، يقول: لأن بعض الجهلاء قد يدعي هذا لنفسه، فربنا سبحانه وتعالى أتى بضمير الفصل ليفيد القصر على أن هذا قادر عليها الله وحده سبحانه وتعالى. وأنه هو أضحك وأبكى. بعض الناس قد يدعي أنه يضحك ويبكي الناس، فجاء ضمير الفصل يؤكد أن هذا خاص بالله عز وجل وأنه هو أمات وأحيا. بعض الأدعياء أو الجهلاء قد يدعي هذا لنفسه، كما حدث مع النمروز عندما قال له سيدنا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فهنا ربنا يقول وأنه هو أمات وأحيا. في الآية الثالثة لم يأتي بضمير الفصل، لم يقل وأنه هو خلق الزوجين، وإنما قال وأنه خلق الزوجين، لأن هذا لا يدعيه أحد من الخلق. جاء السكاكي فوضع كتابه مفتاح العلوم، وهو أول من فصل موضوعات كل من علمي المعاني والبيان على حدة، وجعل كثيرا من أنواع البديع التي عرفت فيما بعد تابعة لعلم المعاني، ولم يجعل علم البديع علما خاصا قسيما لعلم المعاني والبيان. ثم جاء بدر الدين بن مالك، وهو ابن صاحب الألفية. صاحب الألفية كما نعرف هو علامة ابن مالك رحمه الله عليه، له ابن، وابنه هذا كان عالما بالبلاغة وعالما بالنحو أيضا، وله شرح سماه شرح ابن الناظم على الألفية. بدر الدين بن مالك اختصر مفتاح السكاكي، وهو أول من قسم البلاغة إلى أقسامه المعروفة الآن، البيان والمعاني والبديع. إذن عرفنا الآن أول من قسم البلاغة لأقسامه المعروفة الآن هو بدر الدين بن مالك صاحب الألفية رحمة الله عليهما. جاء بعد ذلك القزويني فلخص مفتاح السكاكي، وأصبحت البلاغة مختصرات، وصار كتاب التلخيص فيما بعد المحور الذي يدور حوله الكاتبون. فنجد العلماء بدأوا يلخصون مفتاح السكاكي، أحيانا يختصرونه وحين يشرحونه. فجاء ابن السبكي فشرحه وسمى شرحه عروس الأفراح، مزج فيه بين البلاغة وعلم الكلام وأصول الفقه والنحو والمنطق والفلسفة. ثم شرحه أيضا سعد الدين التفتازاني بشرحين، أحدهما المختصر والآخر المطول. ثم جاء ابن يعقوب المغربي وشرح مفتاح السكاكي وسمى كتابه مواهب المفتاح. ولا ننسى أن نذكر هنا أن القزويني نفسه صاحب التلخيص قد وضع كتابا كالشرح لتلخيص سماه الإيضاح. جمعت هذه الشروح كلها وطبعت في كتاب واحد سمي شروح التلخيص. إذن خلاصة هذه الوحدة أو هذه المحاضرة أن البلاغة التي نراها بين أيدينا علما مستقلا مميزا على العلوم الأخرى لم توجد دفعة واحدة، ولم تكن ثمرة لجهد عالم معين من العلماء، ولكن هذا العلم كان ثمرة لجهود كثير من العلماء كما أشرنا في المحاضرة. كان عرب الجاهلية أهل فصاحة وبيان، فهم أساطين البلاغة وأمراء الكلام، وربنا تبارك وتعالى تحداهم من جنس ما برعوا فيه. اهتم العرب في صدر الإسلام بقضية الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وصارت معرفة المسائل البلاغية عندهم أمرا دينيا يقرر حجة الله في قلوبهم وعقولهم. أدى اختلاط العرب بغيرهم من العجم بعد الفتوحات الإسلامية التي وقعت في صدر الإسلام إلى شيوع اللحن والخطأ في اللغة، مما أدى بدوره إلى ضرورة وضع القواعد البلاغية بدءا من أبي عبيدة مرورا بالجاحظ وابن قتيبة، ثم تولد بعد ذلك الدراسات البلاغية. وهذا اللحن الذي وجد عند اختلاط العرب بغيرهم أيضا كان السبب الرئيسي في نشأة علم النحو. من أسباب نشأة علم النحو أيضا ظهور اللحن، وخاصة في القرآن الكريم، فقد سمع سيدنا علي رجل يقرأ لا يأكله إلا الخاطئين، وهذا خطأ، والصواب لا يقوله إلا الخاطئون. وكذلك سيدنا عمر جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، دلني على رجل يقرئن القرآن. فأرسله إلى رجل، فبدأ هذا الرجل يقرأ من أول سورة التوبة إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. عندما قال ورسوله تعجب الأعرابي وقال: أو برئ الله من رسوله؟ إن كان الله برئ من رسوله فأنا منه بريء. فبلغت هذه المقولة سيدنا عمر، فقال: يا أخ العرب، ما هكذا نزلت؟ قال: كيف نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه. انتهت بفضل الله المحاضرة الثانية.